إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية، عذراء الربيع، سمار، شيء من العذاب، أفواه وأرانب، لمن يشهد القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي المستمعين، رحلت عنا منذ أيام الفنانة القديرة شويكار. والفنانة شويكار من مواليد 24 من شهر نوفمبر عام 1936، وهي من أصل تركي، وتم اكتشافها بالإسكندرية وعملت في أدوار تراجيدية، ثم اكتشفها فطين عبد الوهاب في الأدوار الكوميدية، فعملت ما بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة. تزوجت من الفنان القدير فؤاد المهندس وكونت معه ثنائيا في السينما والإذاعة والتلفزيون والمسرح. ومن أهم المسرحيات التي قدمتها مع الفنان فؤاد المهندس أنا وهو وهي، سيدتي الجميلة، حواء الساعة 12، أنا فين وانت فين، الزيارة انتهت، وروحية خطفت. ومن أهم أعمالها السينمائية غرام الأسياد، المجانين في نعيم، أدهم الشرقاوي، أخطر رجل في العالم. ومن أهم أعمالها التلفزيونية أوراق مصرية، أحزان مريم، وبنت من شبرا. ومن أعمالها الإذاعية المتعددة شنبوا في المصيدة، أنت اللي قتلت بابايا، وحلوة ومجنونة لكن عجباني. وقد رحلت عنا في 14 من هذا الشهر، شهر أغسطس، فعليها رحمة الله. وإن كانت رحلت عنا بجسدها، إلا أن أعمالها باقية معنا لا تموت. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن لبرنامج على بالي الذي قدمته الإذاعية عزة جنيدي مع الفنانة الكبيرة شويكار عام 2006. على بالي. افتح لك قلبي بحاجات انا كنت نسيها، مش ناوي اداري واخبي واقول عنها واحكيها. مع نجم كبير على بالي ومن المشاهير على بالي. على بالي. سهرة اسبوعية بصحبة عزة جنيدي. الموسيقى مهداة من الدكتور حسين صابر. أيها الأصدقاء، أهلا بكم، ونسهر معا مع نجمة محبوبة لها مشوار فني طويل وأسعدتنا بفنها الجميل في شهر رمضان، وخاصة على موجات البرنامج العام. دنيا بنت دنيا دنيا بتضحك يا ماليزو. ضيفة السهرة أعزائي كونت الثنائي الناجح والشهير لسنوات وسنوات مع الفنان القدير الذي رحل عنا فؤاد المهندس، وكان التسجيل معها قبل رحيله بأيام. شويكار إلا عزبك أساس وسلم نايلو بنايلو إلا